أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فهذه أهم مسائل التقليد نطرحها بناء على فتاوى صاحب الحدائق الناظرة فقيه أهل البيت الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية. وفي البداية نقول إنه يجب على كل مكلف أن يعمل بالكتاب والسنة، أن يأخذ أحكامه الشرعية من الكتاب والسنة المطهرة، وقد جاء بذلك القرآن الكريم، وقد جاءت بذلك السنة الطاهرة من قبيل قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الرواية وأمثالها كثير دل على أن المكلف يجب عليه أن يستقي أحكامه، كل أحكامه، من الكتاب والسنة الطاهرة، وأن يتمسك بهما، وأنه إن تمسك بهما لن يضل الطريق أبدا. والمقصود من السنة المطهرة قول المعصوم وفعله وتقريره، كل قول من أقوال المعصوم عليه السلام، سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قولهم وأفعالهم وتقريراتهم، كل هذه المصادر هي حجة على المؤمنين. ولكن أيها الأحبة في الله، إن فهم الكتاب الكريم والسنة الطاهرة مما يتوقف عليه تحصيل مقدمات كثيرة. لا يمكن لأي إنسان أن يقرأ القرآن ويطلع على السنة الطاهرة فيستنبط الحكم الشرعي بكل سهولة. هذا الأمر، أي الاستنباط وأخذ الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة الطاهرة، لا يتيسر لكل أحد، إنما لا بد أن يحصل مقدمات كثيرة حتى يتمكن في نهاية الأمر من ذلك. لا بد له من الدراسة الطويلة لعلوم اللغة العربية، للفقه، للعقيدة، للتفسير، للأصول، وغير ذلك من العلوم التي لا بد أن يدرسها دراسة متأنية، بحيث يكون في نهاية الأمر قادرا على فهم الكتاب والسنة. لأنه لا شك، وكما نعلم، إن القرآن الكريم قد نزل وهو أفصح الكلام، وهو أبلغ الكلام، وهكذا كلام آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو أفصح الكلام وأبلغه. إذن لا بد أن أحصل علوم اللغة العربية، كذلك لا بد من معرفة الضروريات الثابتة في الدين حتى تكون هي المرجع في نهاية الأمر. ولو افترضنا جاءت رواية مثلا تنافي وتتعارض مع ضرورة من ضروريات الدين الثابتة اليقينية، إذن لا يجوز العمل بهذه الرواية هذا الأمر، مما يخفى على سائر المكلفين، على عامة الناس البسطاء. كذلك إن في الروايات روايات متعارضة، بعضها يوجب وبعضها يحرم، بعضها يوجب وبعضها يندب إلى الفعل، وهكذا الروايات ليست كلها على نمط واحد. لذلك ولغيره من الأسباب كان لابد للمكلف وهو يريد طاعة الله عز وجل والعمل بأوامره ونواهيه، وهو يريد عبادة الله عز وجل، كان لابد له من الرجوع إلى الخبير في هذا الفن، لابد له من الرجوع إلى شخص قادر على فهم الكتاب والسنة الطاهرة، على استنباط الأحكام الشرعية وتحصيلها من هذين المصدرين النيرين. وهذا هو ما نسميه بالتقليد. التقليد أخذ من القلادة، قلدت الفتاة القلادة أي جعلتها حول عنقها. هكذا التقليد أيضا، حينما يقلد المكلف فلانا من الفقهاء معنى ذلك أنه يقلده الأحكام الشرعية التي يأخذها عنه، يأخذ الأحكام الشرعية عنه فيعلقها في رقبته، أي في رقبة ذلك الفقيه الذي آتاه الله العلم. إذن من ذلك نعلم أن التقليد لأي فقيه من الفقهاء الذين اجتمعت فيهم الشرائط التي نذكرها بعد قليل ما هو إلا وسيلة للحصول على حكم الله في كل مسألة من المسائل الشرعية. وهنا نؤكد على أن الله عز وجل ولأهمية هذا الأمر أي التقليد والعمل بالأحكام الشرعية الطاهرة اشترط علينا في مرجع التقليد شرائط معينة، وقد بين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بينوا هذه الشرائط في رواياتهم الشريفة. وهنا نستعرض ما فهمه صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني هذه الشرائط التي ذكرت في روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونبين ما نفاه الشيخ قدس الله نفسه الزكية مما ادعي أنه من الشرائط. فنقول يشترط في مرجع التقليد الذي أقلده في الأحكام الشرعية أن يكون بالغا، فلا يجوز أخذ الأحكام عن غير البالغ مهما بلغ من العلم. كما يشترط فيه العقل وثبات هذا العقل، ويشترط أيضا أن يكون ذكرا، بمعنى أنه لا يجوز الرجوع في التقليد إلى المرأة حتى لو افترضنا أنها بلغت إلى مرتبة المرجعية والتقليد والفقاهة، مع ذلك لا يجوز الرجوع إليها في أخذ الأحكام الشرعية. كذلك مما يشترط في مرجع التقليد أن يكون مؤمنا، أي أن يكون شيعيا 12 يوالي محمدا وآله المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يؤمن بإمامتهم وولايتهم على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن غير فصل بغيرهم. كذلك يشترط في مرجع التقليد أن يكون عادلا، والمقصود من العدالة أيها الإخوة والأخوات أن يكون هذا الإنسان حسن الظاهر، أن يكون ظاهره حسنا، بمعنى أن يكون معروفا بين معاشريه بقيامه بكل ما وجب عليه من واجبات علمية وواجبات عملية، ونقصد بالعلمية العقائد الحقة، أي أن يكون معتقدا بكل العقائد الحقة، والعملية نقصد منها أن يكون قائما بكل ما وجب عليه من عبادات وطاعات، وتاركا لكل ما حرم عليه من معاصي وسيئات. أيضا أن يكون غير مصر على ذنب من الذنوب الصغائر فضلا عن الكبائر، أن يكون مواظبا على الصلوات في أوقاتها وفي بيوت الله، أن يكون مواظبا على أداء صلاة الجماعة، كل ذلك مما يعتبر في تحقيق معنى العدالة. كذلك يجب أن يكون متخلقا بما جاء من أخلاق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن يكون مطلعا اطلاعا واسعا على علم الأخلاق، وأن يكون متخلقا بهذه الأخلاق. فالعدالة أيها الأحبة المشترطة في مرجع التقليد ليست كالعدالة التي نشترطها في إمام الجماعة والجمعة أو في شاهد الطلاق وغيرها من الموارد التي يشترط فيها العدالة، كلا، إن العدالة المشترطة في مرجع التقليد هي ما ذكرناه بالإضافة إلى تخلقه بعلم الأخلاق، وذلك لأن مرجع التقليد، لأن الفقيه جالس مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، وجالس مجلس أمير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو نائب عنهم في هذا المقام، وهو حجة من قبلهم على سائر المؤمنين. لذلك فالعدالة المطلوبة فيه هي ما بيناه وسطرناه. أيضا يشترط في مرجع التقليد أيها الأحبة في الله أن يكون فقيها، والمقصود بالفقاهة هنا أن يكون قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب والسنة، أن يكون قادرا بنفسه ومن خلال ما عنده من علم. وهذا ما عبر عنه الفقهاء رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين بالملكة القدسية، هذه الملكة التي تمكنه من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المنصوص عليها وهما الكتاب والسنة، هذه الملكة التي لا تحصل إلا أولا بتوفيق من الله عز وجل، وثانيا بعد جد واجتهاد ودراسة طويلة لسائر المقدمات التي أشرنا إليها في بداية هذه المحاضرة. فمن لم يصل إلى هذه المرتبة أي مرتبة الفقهاء لا يجوز تقليده، حتى لو كان من العلماء الكبار، ما لم يصل إلى مرتبة الفقهاء ما لم يكن قادرا على استنباط الأحكام الشرعية بنفسه من المصادر التي هي الكتاب والسنة لا يجوز تقليده حينئذ. وهنا نشير إلى بعض المسائل، فنقول إن تحصيل العلم، إن الدراسة الحوزوية من أجل الوصول إلى هذه المرتبة العلية التي هي الفقهاء، تحصيل هذا العلم حتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة واجب كفائي، والمقصود بالواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثم. هذا الواجب الذي سميناه بالكفائي خلاف الواجب العيني، فالواجب العيني هو الواجب الذي يجب على كل المكلفين، أما الكفائي فقد قلنا هو ما إذا قام به البعض وحصلت به الكفاية سقط عن الباقين، أما لو تركه الجميع فإن الجميع آثمون. ولذلك وبناء على أن الوصول إلى مرتبة الفقهاء من الواجبات الكفائية، إذن يجب في هذه الحالة يجب على أهل كل قطر أن يخرجوا من بينهم من يطلب العلم، من يدرس العلوم الدينية حتى يصل إلى هذه المرتبة، لأن كل قطر يحتاجون إلى الفقيه، يحتاجون إلى من يفتيهم في أحكامهم الشرعية وخصوصا الأحكام المستجدة أي المستحدثة التي ربما تطرأ فيحتاج إليها المكلفون، كذلك كل قطر يحتاجون إلى الفقيه حتى يحكم بينهم ويقضي في منازعاتهم، والقضاء كما سيأتي من المناصب التي لا يجوز تقلدها إلا للفقيه الجامع لشرائط الفتوى كما سيأتي في كلام صاحب الحدائق رضي الله عنه. وهنا أيضا نقول مسألة بناء على ما قدمناه من الواجب الكفائي، لو وجد في ذلك القطر من اتصف بصفات الفقهاء وكان قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إذن في هذه الحالة يسقط هذا الوجوب الكفائي. وهنا مسألة، لو تعارض طلب العلم عند فلان من الناس مع طلب الرزق، ليس عنده ما يدر عليه الرزق ليأكل منه، وبالتالي لا يمكنه طلب العلم، هنا لا شك في سقوط الوجوب الكفائي. بل لو تعارض تحصيل النفقة له ولمن تجب عليه النفقة مع الواجب العيني من طلب العلم، أيضا يسقط هذا الواجب العيني، لأن طلب الرزق أولى في هذا المقام. لو ترك طلب الرزق واتجه إلى طلب العلم مع عدم وجود ما يدر عليه ليأكل ويوفر النفقة أيضا لمن تجب عليه نفقته، في هذه الحالة لن يعيش لطلب العلم أصلا. لذلك كان طلب الرزق مقدما مع حصول التعارض، أو في حال حصول التعارض مع طلب العلم. مسألة يجب على المكلف أن يتعلم أجزاء العبادات الواجبة، أن يتعلم شرائطها وحدودها حتى يوقعها صحيحة. وقد قلنا إن المكلف يجب عليه أن يأخذ أحكامه من الكتاب والسنة، ويجب عليه أن يتعلم ما هو مسؤول عنه، ما هو محل ابتلائه من صلاة وصيام وحج وعمرة وأحكام سهو وأحكام شك وغير ذلك من الأحكام الشرعية الواجبة التي يحتاج إليها ربما في اليوم والليلة وربما في غير ذلك من الأوقات، كما لو احتاج إلى الحج فصار مستطيعا، إذن يجب عليه تعلم أحكام الحج، وكما لو احتاج إلى الصوم فإنه يحتاج إلى تعلم أحكام الصوم، وهكذا. وفي هذا المعنى فسر قول النبي صلى الله عليه وآله، ما مضمونه أن طلب العلم فريضة على كل مسلمين، في هذا المقام فسر، أي طلب العلم الذي لا يستغني عنه، الذي يحتاج إليه في اليوم والليلة، يجب عليه أن يتعلمه وجوبا عينيا وليس كفائيا. يجب على كل مكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام شرعية في اليوم والليلة. مسألة نرجع إلى التقليد، فنقول المسائل التي يختلف فيها الفقهاء هي مورد التقليد لعامة المكلفين، أي هي التي يجب فيها التقليد، فيرجع إلى فقيه معين قد توفرت فيه الشرائط التي بيناها. ولكن هنا إذا اختلف الفقهاء في المسألة الفلانية مثلا إلى من أرجع من الفقهاء؟ ولنفترض أن كل الشرائط قد توفرت مثلا في عدد معين من الفقهاء، أرجع إلى من؟ هنا تبرز عندنا مسألة قد حصل فيها الخلاف بين الفقهاء، وهي مسألة الرجوع إلى الأعلام. هل يجب الرجوع إلى الأعلام في هذه الحالة أم لا؟ طبعا لو اتفق الفقهاء في المسألة الفلانية على فتوى واحدة كلهم أو مجموعة منهم قد توفرت فيهم الشرائط واتفقوا في مسألة معينة مثلا على فتوى واحدة، قالوا بحكم واحد، هنا أتخير في تقليد من أشاء باعتبار عدم الاختلاف في الفتوى. محل كلامنا هنا ليست الفتوى أو المسألة التي اتفق الفقهاء في حكمها، إنما المسألة التي اختلفوا في حكمها، هل يجب الرجوع إلى الأعلم منهم أم لا؟ ذهب كثير من فقهائنا إلى وجوب معرفة الأعلام في هذه الحالة حتى أرجع إليه، وقالوا بأن الرجوع إلى الأعلام يحقق لي الرجوع أو الظن الغالب بحكم الله عز وجل الواقعي، بينما ذهب فقهاء آخرون إلى عدم وجوب الرجوع إلى الأعلام، لأننا نفترض هنا أن الجميع عالم، أن الجميع فقيه، لذلك أنا أتخير في الرجوع إلى أي الفقهاء. وقالوا إن هذه المسألة من قبيل الرجوع إلى الأطباء، فكل عاقل لو رجع إلى طبيب هو أقل علما من طبيب آخر لا يلام على فعله، وسيرة العقلاء قائمة على ذلك، أي أن العقلاء لا يوجبون على سائر الناس العقلاء الرجوع إلى الأعلم في الطبابة مثلا، فلو رجع الإنسان إلى طبيب هناك من هو أعلم منه في مهنة الطب لم يلمه سائر العقلاء وتقبلوا منه ذلك لأنه رجع فعلا إلى طبيب. الشيخ يوسف البحراني هنا شذ عن سائر الفقهاء المحدثين، أكثر الفقهاء المحدثين الإخباريين ذهبوا إلى عدم اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، أما الشيخ يوسف البحراني فذهب إلى وجوب الرجوع إلى الأعلم مع القدرة على معرفته وتمييزه من سائر الفقهاء. مسألة، لو قلد إنسان فقيها باعتقاد أنه جامع لشرائط التقليد ثم بعد ذلك تبين له أن هذا الفقيه أو هذا الإنسان ليس جامعا لكل الشرائط، هو فاقد لبعضها، في هذه الحالة لا يجوز له البقاء على تقليده، إنما يجب عليه البحث عن فقيه آخر قد اجتمعت فيه سائر الشرائط. أما لو شك في أن من يقلده هل هو جامع لشرائط التقليد أم لا، هنا الواجب عليه الفحص، يجب عليه أن يبحث هل أن هذا الفقيه جامع لشرائط التقليد حتى يقلده أم لا. فإن كان قد تبين له أنه جامع لشرائط التقليد بقي على تقليده، أما لو تبين له خلاف ذلك وجب عليه أن يقلد غيره. مسألة إذا كان الفقيه قد أخذ أحكامه واستنبطها من خصوص الكتاب والسنة الشريفة، هل هناك فرق بين حياته ومماته؟ أي بعبارة أخرى، هل يجوز تقليد الميت أم لا يجوز تقليده، سواء في ذلك الاستدامة في التقليد أم الابتداء؟ ذهب مجموعة كبيرة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء، ويقصدون بالابتداء أني حينما بلغت وقلدت كان ميتا هذا الفقيه، فقلدته حال كونه ميت، يعني لم أدركه وهو حي وأنا بالغ. اشترط كثير من الفقهاء كما قلنا حياته حتى يصح تقليدي له، بينما هناك أيضا مجموعة كبيرة من الفقهاء وخصوصا المحدثين منهم، المحدثون والإخباريون أكثرهم إن لم يكن كلهم قد ذهبوا إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فأجازوا تقليد الميت ابتداء واستدامة، أي تقليده حال مماته أو تقليده حال حياته ثم مات بعد ذلك. الإخباريون أكثرهم، ومنهم صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، ذهبوا إلى عدم الفرق بين حياة الفقيه ومماته، لأنهم يقولون إن الفقيه إذا كان قد استنبط أحكامه الشرعية من الكتاب الشريف والسنة الطاهرة وأقوال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا لا فرق فيه بين حياته ومماته، لأنهم يقولون إن الرجوع إلى هذا الفقيه هو رجوع إلى الكتاب والسنة، في الحقيقة هو رجوع إلى الرواية الشريفة، ومعلوم أن الرواية الشريفة لا تسقط حجيتها بموت راويها، وقد مات كل الرواة الذين وصلت إلينا روايات آل محمد عن طريقهم صلى الله عليه وآله، فهل معنى ذلك أن تموت رواياتنا وتسقط حجيتها؟ كلا، الفقهاء المحدثون أكثرهم إن لم يكن كلهم يقولون بعدم الفارق بين الحياة والممات في مرجع التقليد، أي بعدم اشتراط الحياة في مرجع التقليد، ولكن بشرط أن يكون معتمدا في أخذ فتاواه، في أخذ أحكامه واستنباطها من الكتاب الشريف القرآن الكريم ومن السنة الطاهرة من قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وسنحاول إن شاء الله بيان هذه المسألة، أي مسألة تقليد الميت، وبيان الأدلة التي استند إليها المجوزون وهم صاحب الحدائق وغيره من الإخباريين المحدثين. سنحاول بيان ذلك في محاضرة مستقلة إن شاء الله تعالى. مسألة: إذا عمل المكلف بفتوى أحد الفقهاء ثم نسي هذه الفتوى، أو جاء وقت العمل فلم يعرف فتوى من يقلده، أو لم تكن للفقيه الذي يقلده فتوى بالكلية في هذه المسألة، هذه ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى أن يعمل المكلف بفتوى فقيهه ثم ينساها. الفرضية الثانية أنه لا يعرف فتوى لفقيهه في مسألة، في المسألة الفلانية وقت العمل. الفرضية الثالثة أن لا تكون للفقيه الذي يرجع إليه فتوى في تلك المسألة بالكلية. هذه ثلاث فرضيات يسأل المكلف عن حكمه فيها. يسأل من يقلد الشيخ يوسف البحراني قدس سره عن موقفه العملي، ماذا يفعل في هذه الحالات الثلاث؟ الجواب: يجوز له أن يقلد في تلك المسألة أي فقيه قد اجتمعت فيه الشرائط، طبعا مع مراعاة الأعلمية باعتبار أن الشيخ يوسف قد اشترطها في مرجع التقليد، طبعا مع القدرة على معرفتها والتوصل إليها، أي الأعلمية. إذن من لا يعرف فتوى مرجعه أو نسيها، أو إذا لم يكن للفقيه الذي يقلده فتوى في تلك المسألة بالكلية، إذن يجوز له أن يقلد أي فقيه قد اجتمعت فيه الشرائط التي ذكرناها آنفا. وهنا لو قلد فقيها آخر في تلك المسألة ثم تذكر بعد ذلك أو عرف فتوى فقيهه، هنا ما العمل إذا احتاج إلى المسألة من جديد؟ بأي فتوى يأخذ؟ هل يأخذ بفتوى فقيهه التي عرفها بعد ذلك أو تذكرها، أم يأخذ بفتوى الفقيه الذي قلده ثانيا؟ الجواب: يرى الشيخ يوسف البحراني تخير المكلف في أيهما يأخذ، هل يأخذ بالفتوى الأولى يجوز له ذلك، أم يأخذ بالفتوى الثانية أيضا يجوز له ذلك، إلا إذا افترضنا أنه يرجح أحد الفقيهين على الآخر بأنه هو الأعلم مثلا فيجب الرجوع إليه، أو بأنه الأعدل مثلا فيجب الرجوع إليه حينئذ. مسألة: لو اختلف الفقيهان الجامعان لشرائط الفتوى في نظري في مسألة، هناك ما قلنا يجب الرجوع إلى الأعلم، فلو ميزت أعلمية أحدهما على الآخر وجب علي الأخذ بفتوى، ولو كان، لو افترضنا أن أحد الفقيهين هو الأعلم ولكن الثاني هو الأعدل، ما العمل هنا؟ هنا يجب الرجوع إلى الأعلم أيضا، لأننا نفترض منذ البداية أن الفقيهين عدلان، وقد اشترطنا العدالة في مرجع التقليد، وقد افترضنا في بداية هذه المسألة أو التساؤل أنهما جامعان لشرائط الفتوى. إذن إذا كان أحدهما أعلم والثاني أعدل، هنا الأرجحية للأعلم، نرجح الأعلم منهما على الأعدل. هنا مسألة أخرى، إذا اتفق الفقيه الأعلم مع الفقيه غير الأعلم في الفتوى، اتفقا في فتوى واحدة أو على فتوى واحدة في مسألة ما، هنا يجوز لي أن أقلد غير الأعلم لأن النتيجة واحدة، أخذتها عن الأعلم أو أخذتها عن غيره، المهم أنهما نفترض فيهما توفر جميع الشرائط التي ذكرناها. مسألة، هل يجب في مرجع التقليد أن يكون فقيها مطلقا أم يجوز الرجوع إلى الفقيه المتجزئ؟ ما المقصود بهذين المصطلحين، الفقيه المطلق والفقيه المتجزئ؟ الفقيه المطلق هو الذي نفترض فيه أنه قد توصل واستنبط كل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما الفقيه المتجزئ فهو الفقيه الذي نفترض أنه قد استنبط بعض الأحكام الشرعية وليس كلها. وهنا نقول كما يقول الشيخ يوسف البحراني، إن كان المقصود من الفقيه المطلق هو الفقيه الذي قد استنبط كل الأحكام الشرعية، إذن ليس عندنا فقيه مطلق، لأنه لابد وأن يكون كل فقيه قد توقف في مسألة ولم يفت فيها، أو أنه مجرد احتاط فيها، أو أنه لم يطلع على أدلتها. ليس هناك من فقيه قد توصل إلى كل الأحكام الشرعية إلى حكم من كل الأحكام الشرعية، وبناء على ذلك الذي يقول به الشيخ يوسف قدس الله نفسه الزكية هو جواز الرجوع إلى الفقيه المتجزئ، ولكن بشرط أن يكون قد عرف واستنبط قدرا معتدا به من الأحكام الشرعية، مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية، حتى يجوز لي الرجوع إليه وتقليده. مسألة، القضاء منصب مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما نعلم وكما صرحت به الأدلة الروايات الشريفة عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن دلت هذه الروايات على أن الفقيه هو نائب عنهم عليهم السلام في هذا المنصب، وقد جعلوه قاضيا بالنيابة عنهم. ومن خلال هذه الأدلة يتضح أنه لا يجوز لغير القادر على استنباط الأحكام، أي لغير الفقيه، أن يتولى منصب القضاء، أن يكون قاضيا، أن يحكم بين الناس، لأنه مما يشترط في القضاء أن يكون القاضي فقيهان ولو على نحو التجزؤ في الأحكام الشرعية أو في استنباطها. مسألة: من عمل من العوام، من عمل من غير تقليد، ماذا نحكم على أعماله، عباداته، معاملاته؟ الجواب: نحكم عليها بالصحة ما لم نعلم مخالفتها للواقع. هذا ما يظهر من كلام صاحب الحدائق رضوان الله عليه. لا يحكم على عمل العامي من غير تقليد بالبطلان مطلقا، إنما نحكم عليه بالبطلان إذا خالف الحكم الواقعي. مسألة: هل يجوز التقليد في الأحكام الضرورية في الدين كوجوب الصلاة مثلا، وكمسألة وجوب الصيام والحج، وكحكم حرمة الخمر مثلا، وحرمة الربا والزنا وأمثالها من الضروريات الثابتة في الدين، هل يجوز التقليد فيها؟ الجواب: كلا، لا يجوز التقليد فيها، فهي ليست من موارد التقليد لثبوتها بالضرورة من الدين، بل إن من أنكرها يخرج عن الدين إذا لم يكن مشتبها. مسألة: من ينقل إلى سائر الناس الفتوى سواء كان من العلماء، أي ممن تزيى بزي العلماء، أم من غيرهم، يشترط فيه ما يشترط في الرواية من أن يكون ضابطا عالما ولو بهذا المقدار، ليس كثيرا النسيان، أن يكون ثقة في نقله، بل أن يكون عدلا، لأن ناقل الفتوى سيكون واسطة بيني وبين الحكم الشرعي عن فقيه، بيني وبين الفقيه، وبالتالي لابد فيه من وصف العدالة حتى أخذ الحكم منه باطمئنان وأعمل به. وهنا لو افترضنا أن من نقل الفتوى لغيره اشتبه في نقل الفتوى فنقلها خاطئة، ما حكمه؟ هنا يجب عليه أن يعلم من سمع منه ذلك، أن يخبره بأني قد اشتبهت في بيان المسألة الفلانية، لئلا يعمل بها ويستمر على العمل بها اشتباها وخطأ. وهنا مسألة: لو نقل لي ناقلان فتوى في مسألة معينة، كل منهما نقل لي فتوى مختلفة عن الآخر، مع أنهما ينقلان عن فقيه واحد وفتوى لمسألة واحدة، هنا لمن المرجع؟ طبعا الرجوع يكون إلى الأوثق منهما والأعرف بمواقع الفتوى، الأعرف منهما أين تقع الفتوى وكيف تستخرج وكيف تفهم، والأوثق منهما والأصدق منهما سيكون هو المرجع من هذين الاثنين. مسألة: هل يجوز للمكلف أن يترك التقليد ويعمل بالاحتياط؟ الجواب نعم، والمقصود بالاحتياط أن يعمل في المسألة الفلانية مثلا بما يجزم أنه يخرجه عن عهدة التكليف، بما يجزم أنه يبرئ ذمته. لذلك فإن الاحتياط في بعض الحالات يستلزم تكرار العمل، كما لو أراد الاحتياط في مسألة من مسائل القصر والتمام، يضطر إلى الصلاة مرتين قصرا وتماما، وهكذا في غيرها. وإذا أراد العمل بالاحتياط عليه أن يكون عارفا بموارد الفتوى وموارد الاحتياط، عليه أن يكون عارفا بكيفية إيقاع العمل مطابقا للاحتياط. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذا الأمر أي الاحتياط وكيفية العمل بالاحتياط هو مما يعصر غالبا على أكثر الناس. أكثر الناس لا يمكنه العمل بالاحتياط ولا يعرف كيف يعمل بالاحتياط. نعم، لو كان من القادرين على العمل بالاحتياط وتمييز ما يمكن الاحتياط فيه، في هذه الحالة يجوز له أن يترك التقليد ويعمل بالاحتياط. بل إن الاحتياط ليس مما يجوز فقط العمل به، بل إنه أولى وأفضل من التقليد، لكن لمن يقدر على الالتزام به ولمن يعرف كيف يعمل به. هذا هو مجمل ما أردنا بيانه في هذه المحاضرة من أحكام التقليد على فتاوى صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية، ونسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يحشرنا في زمرة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.